بسم الله والحمد لله. قال الله عن امرأتي أبي لهب في جيدها حبل من مسد، من مسد يعني من ليف. فيه فائدتان، الفائدة الأولى هذا الدليل على الذل والاحتقار والمهانة، لأنه لما يكون الحبل في العنق دليل على أن الإنسان صاحبه ذليل يقاد. والفائدة الثانية فيه دلالة على شدة العذاب على هذه المرأة نسأل الله العافية، لأن الليف يحترق في النار فيزداد العذاب عذابا عليها.